لخالة حدثت حادثة لزوجها وأصبح لا يقوى على العمل ويعالج، ولها ابن في 11 من عمره، إذا عمل يوما لا يكاد يعمل يوما آخر نظرا لدراسته، وأصبح الآن لا يوجد مصدر دخل ثابت لهذه الأسرة. اللهم ما أعطاه الأقارب لهم في المناسبات من هدايا ونحوه، فليجوز اعتبارهم من مستحق الزكاة وإخراج زكاة الفطر لهم. طبعا يعني السؤال واضح أنه قبل انتهاء رمضان، أما وقد انتهى شهر رمضان فنجيب إجابة عامة فنقول نعم، فهؤلاء يستحقون الزكاة، لأن العائل الرئيسي للأسرة أصبح عاجزا عن الكسب، وابنه ابن 11 لم يبلغ الحلم بعد، ولا يقدر بحسب الظروف التي نعيشها والأحوال التي لا تخفى علينا، لا يقدر على الكسب بحيث يسد حاجة أسرته، فهؤلاء لا شك أنهم فقراء أو على الأقل مساكين، فيأخذون من الصدقات والزكوات الواجبة، لقول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فهؤلاء يجوز أن يتصدق عليهم سواء بزكاة مال أو بزكاة فطر أو بكفارات أو بصدقات تطوع، كل هذا يجوز أن يصرف لهم لأنهم إما فقراء وإما مساكين. والله أعلم، والله أعلم.